وفيها أيضا إشارة إلى أن رفع الصوت بالدعاء ليس هو الذي يأتي للإنسان بالإجابة، فإن الله عز وجل قد إذ نادى ربه نداء خفية لكن الله يسمع. وفيه أيضا إشارة إلى علو الهمة في سؤال الخير للأولاد، وفيه أن العبد ينبغي عليه أن يسأل الله عز وجل أعلى الخيرات الأخروية والدينية، ولذلك سأل الله عز وجل أن يجعله وارثا لآل يعقوب النبوة فأعطاه الله عز وجل ذلك، ودعوة الوالد لولده مستجابة، فينبغي الإنسان أن يتعلم مثل هذه الأشياء.